تفسير الآية 28 من سورة لقمان، يقول تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. أي ومن علمه التام وقدرته الكاملة سبحانه، كما ذكر في الآية السابقة، أنه تعالى حينما يخلق الخلق جميعا وحينما يبعثهم، أي يحييهم كلهم بعد موتهم، بعد كونهم ترابا إلى يوم القيامة، فكأنما يخلق نفسا واحدة يستوي عند الكثير والقليل، لأنه سبحانه يقول للشيء كن فيكون كما يريد. وكذلك عندما يحاسبهم على أعمالهم يوم الحساب، فهو سريع الحساب، لا يحتاج إلى عد الأشياء وحسابها وتجميعها كما هو حال البشر، وذلك لأنه له كل صفات الكمال الحسنى، والتي منها أنه سميع، يسمع بتمام السمع والإدراك كل شيء عن أي شيء، وبصير، يرى بكامل الرؤية كل شيء، وبالتالي سيجازي حتما بكل علم وبكل عدل ودون أي ذرة ظلم، أهل الخير بكل خير وسعادة، وأهل الشر بكل ما يستحقونه من كل شر وتعاسة، على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم.